بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. يا غافلا عن ربك اسقى معي برجلك وعيناك، يا غافلا عن ربك اسقى معي برجلك وعيناك، فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تفسيرا لها أعياك. كل طبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. كل صحيح يموت له علتك، من ذا يا صحيح بمغنية لهاك. كل العليل نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى خطى وقف الزهام بلا استضاف، وقل يا أعمى من ذا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحضر حصرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل بطول الأهل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. وإذا رأيت الأخر مشروفا نوى فاسأله، وقل يا نخل من شق نواك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله، وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تعيا وهذا السم يملأ فاك. الله فوق الخلائق كلها، إن لم تكن تراه فهو يراك. ختم إخوة الإيمان والإسلام كما بدأنا نختتم، خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب الكريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في بهنباي مركز الزقة بمحافظة الشرقية. ندعو الله له في التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh, well. إِنَّ رَبَّكَ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة

فسنيسره للعسرى Oh, الفاتحة. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام، أن الله عز وجل يجعل ثواب ما نقول أو نور ما نقول هدية واصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، ونجعل الله عز وجل نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات الصدق إن رجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا ختم إخوة الإسلام ختمت على خير ليلتنا بهذه التلاوة القرآن المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ المحلل لدعوة التلفزيون العربي والمحافظ الكهربائي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقدم لكم العرض بكثرة الصوت دور الصوت من أديب الزكريا المفيد النخاز مركز الزقازيق، الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى الحاج صلاح أبو حسين وأولاده والمحافظة الطيبة، الخدمة الفندقية المتميزة الحاج مرسي عطية وأولاده صفر وعدوى مركز الزقازيق. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.